والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك بحبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبك له، أن ترزقنا شفاعته يوم القيامة، أن تسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، أن لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نراه، اللهم آمين. لقد توقفنا في مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم الاثنين الماضي عند انتهاء يوم التروية وتوجهه إلى عرفات. أشرقت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، يعني وقالوا أنها كانت هذه كانت يعني تساوي السابع من شهر مارس، لهم ضبطوا التقويم، السابع من شهر مارس في السنة العاشرة من الهجرة سار الموكب الشريف من منى إلى عرفات وجموع الحجيج تسير حوله صلوات ربي وسلامه عليه. الناس كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى عرفات، سوف ينتهي إلى مزدلفة، لأن قريش كانت ترى لنفسها مكانة خاصة، نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم، الآفاقيون القادمون من الخارج هم الذين يذهبون إلى عرفات، أما نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم، نذهب إلى عرفة ونقف عندها ونرجع منها تاني إلى منى. فكانوا متأكدين النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لن يذهب إلى عرفات، بل سيقف عند مزدلفة وسوف يفيض منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدينه للعالمين لم يأتي لكي يميز فئة على فئة، ولا لكي يعلي طبقة على طبقة، ولو كانوا قومه وعشيرته الأقربين، سار ليقف مع الناس في عرفات عملا بقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، أفاض من عرفات صلوات ربي وسلامه عليه، ذهب إلى عرفات، وللموكب ضجيج بالذكر، منهم الملبي لبيك اللهم لبيك، ومنهم المهلل لا إله إلا الله، المكبر لا ينكر أحد منهم على صاحبه، حتى وصل إلى نمرة فإذا قبة من شعر ضربت له فيها فجلس فيها حتى زالت الشمس لمنتصف النهار، فركب راحلته القصوى بعد الزوال مباشرة، ثم نزل بطن وادي عرنة، وادي فسيح متسع يجتمع الناس فيه، يسهل اجتماع الناس وجلوسهم فيه، فاجتمع الناس حوله في بطن الوادي، فأشرف عليهم من على ناقته وقد أمكن قدميه في الغرز، واعتمد بإحدى يديه على مقدم الرحل والأخرى على مؤخره، ثم أخر ينادي: أيها الناس أنصتوا، فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامي هذا، أنصتوا فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامي هذا. فأصاخت له المسامع، اشرأبت له الأعناق، خفقت بحبه القلوب، شخصت إليه العيون، تنظر إلى محياه الشريف وتتلقف قوله، ليخطبهم خطبة جامعة يلخص لهم فيها معالم الرسالة وقواعد الملة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قاعدة هذه فقط لو طبقتها الأمة كما أوصاها نبيها ما وقع بينها ما وقع من ضغائن وتحاسد وتباغض وتقاتل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل مواريث الجاهلية فخرها بالأحساب وبالأنساب والحكم بغير ما أنزل الله وتبرج الجاهلية، كل مواريث الجاهلية الفسوق عن أمر الله عز وجل، خروج عن طاعته، كل هذه المواريث مكانها تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون مكانها في حس المسلم إلى قيام الساعة، تحت قدمي موضوع. نعم، دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ودي مسائل تنفع المسلمين الجدد، أنه إذا أسلم إن كان يعني قد قبض شيئا من الربا في زمان جاهليته، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لكن لا يجدد قبض مال ربوي جديد بعد إسلامه. نعم، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويضرب نبينا المثل صلوات ربي وسلامه عليه، أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ، إذا شرع أمرا، إذا خاطب الناس بأمر، بدأ بنفسه وبعشيرته الأقربين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وإن كل ربا موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا. ثم خص النساء بفقرة في هذا الموقف، أيها الناس اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، معنى عوان يعني أسيرات، فإنما هن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا وليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. صاحب الإبن في البيت الزوج، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الولاية، إن مارسها بجور، إن مارسها بظلم وباستطالة فالله حسيبه. اليوم الله قبل بضع ساعات اتصل بي السيدة وقالت يعني بنتي تزوجها زوجها وحدث قبل البناء بها شيء من الاحتقان الخفيف العابر الذي يكون بين الناس، اتخذ قراره ألا تأتي إلينا قط، ألا تكلمنا قط، ألا تتعامل معنا قط. ثم قال حملت، ثم قالت حملت ابنتي وبلغ الحمل في بطنها 7 أشهر وذهبت إلى المستشفى تلد، وكلمتني من المستشفى يا أماه أنا في المستشفى، فجئت لي عندما علم زوجك أبدا لن أدخل حتى ترجع إلى البيت كما جاءت، وأمر بها أن تخرج من المستشفى، وعقوبة للزوجة التي هي في حالة الوضع ظل 3 ساعات كاملة لم يأتي إلى المستشفى ولم يأذن لأحد بالذهاب. هذا أنا ربكم الأعلى، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله حسيبه، اللهم رده إليك بالتوبة واجعلها آخر خطاياه واجعلها آخر رزاياه. صاحب الرسالة يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. على كل حال صاحب الإذن في البيت هو الزوج، وعلى الزوجة أن تسمع لزوجها وتطيع، فإن ظلم أو بغى فالله حسيبه. نقولها أدي له حقه وسل الله حقك، فإن عجزت عن التحمل اطلبي التحكيم، فإن ربي جل وعلا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومضى نبينا في توصيته بالنساء صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن قال وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، ألا وإني، طبعا قال كتاب الله، وكتاب الله دل على السنة، فهو الذي قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن أحد أهل العلم ينقل مقول سيدنا عمر إنما قال وهو يخاطب النبي عندما كان مسجى يعني قبل أن يدفن، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جعل الله طاعتك من طاعته، فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا، لو لم تآكل إلا كفءا لك ما آكلتنا، لو لم تتزوج إلا كفءا لك ما تزوجت إلينا، لكنك آكلتنا وجالستنا وشربتنا وتزوجت منا وعلمتنا ووضعتنا على الجادة وتركتنا على المحجة البيضاء. نعم صلوات ربي وسلامه عليه. ألا وإني فرطكم على الحوض، الفرط الشخص الذي يسبق القافلة لكي يرتاد لها المكان. ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فاعقلوا عني أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت. ثم أقبل عليهم يستشهدهم شهادة البلاغ والأداء، لأن يوم القيامة ربي جل وعلا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسألهم ويستشهدهم ويستنطقهم، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ ما أعظم السؤال وما أعظم المقام. أبعد 23 سنة قضاها في بلاغ ودعوة وصبر ومصابرة وجهد وجهاد أخرج من أهله ومن داره في سبيل بلاغ رسالات ربه عز وجل، وقتل في بدر وأصيب في أحد وحوصر في الخندق وشد على بطنه حجرين من الجوع وصد عن البيت وقتل أقاربه وأقرب الناس إليه، كل هذا بلاغا للدين وأداء للرسالة، ومع ذلك يسأل ويستشهد أمته على بلاغه وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فانطلقت الحناجر كلها في لحظة واحدة لكي تشهد له بالبلاغ وتشهد له بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. نشهد أنك بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك يا رسول الله. فرفع إصبعه الشريفة إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وها نحن اليوم بعد 14 قرن نشهد بما شهد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هلك. في لقطة لطيفة هنا، إن من عجائب هذا الموقف أن الذي كان يبلغ عن رسول الله كان له صوت جهير ما شاء الله، الذي كان يبلغ عن النبي في هذا الموقف إنما هو ربيعة ابن أمية بن خلف. أمية بن خلف رمز من رموز الكفر والضلالة، والذي قتل في بدر هبرا بالسيوف، يعني قتل وهو يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ بابنه يبلغ عن رسول الله دعوته ويصرخ في الناس بكلماته إنها أنوار النبوة، أطفأت الثأر، أطفأت جمرة الثأر، والعرب أحفظ الأمم للثأر وأصلبها في طلبه، لكن أنوار النبوة أطفأت هذه الأحقاد وتلك التارات التي كان العرب يتوارثونها جيلا بعد جيل. تبدل هذا كله إلى خلق آخر لما هطلت عليها فيوضات النبوة، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وإذ برسول الله أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وقلوبهم التي بين جوانحهم. النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من خطبته، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لكي يفرغ بقية يومه للابتهال والدعاء والذكر في عرفات، ثم ركب راحلته ودفع إلى عمق عرفة بالداخل عند الجبل الذي يسمى اليوم جبل الرحمة، فوقف على راحلته عند ذيل الجبل وأخذ يرفع يديه استقبل القبلة يدعو ويلبي وهو يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكي لا يزدحم الناس على هذا الموقف بعينه ويقتل بعضهم بعضا. وفي مقامه هذا لم يزل هاديا ومعلما وموجها ومؤدبا ومربيا. نعم يأتيه ناس من أهل نجد فيسألونه عن الحج فيقول الحج عرفة، ثم يقول للناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم ثم أرسل للناس وهم في فجاج عرفة ابن مربع الأنصاري لكي يقول إني رسول الله إليكم. أرسل إليهم وهم في فجاج عرفة، أرسل إليهم من؟ ابن مربع الأنصاري، لكي يقول لهم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. المشاعر جمع مشعر، والمقصود به يعني مكان النسك، فعرفة مشعر ومزدلفة مشعر ومكان الجمرات مشعر، المشاعر أماكن النسك. فقال لهم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. حج شعيرة عظيمة عريقة ضاربة بجذورها في أعماق الزمن، إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ثم يعلم الناس من لم يجد الإزار فليلبس السراويل حتى وإن كانت مخيطة، لكن إذا لم يجد ماذا يفعل؟ هل يمشي عاريا؟ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في مقام هذا سقط رجل من على ناقته فانفصمت عنقه فمات. نعم رجل من غمار الناس لا يعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، لكن ربه الذي خلقه يعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الذين أحرم فيهما، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، لا يزال أثر الإحرام فيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ابن المنتفق، وأخذ يزاحم الناس حتى خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شيئان جئت أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. نعم فنظر إلى السماء ثم أقبل إليه بوجهه الكريم فقال لئن كنت قد أوجزت المسألة لقد عظمت وطولت، لئن كنت قد أوجزت المسألة لقد عظمت وطولت، فاعقل عني اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما أحببت أن يفعل الناس بك من خير فافعله بهم، وما كرهت أن يفعل الناس بك من شر فدع الناس منه، خلي زمام راحلتي. وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف العظيم بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقرأها نبينا على الناس بعد أن سر عنه معلنا كمال الدين وتمام النعمة. سمعها عمر بن الخطاب، استشعر بفقهه وبوعيه أن مهمة رسول الله قد انتهت بكمال الدين، وأنه يوشك أن يلحق بربه الذي أرسله، فاستعبر باكيا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، أبكاني أن كنا في زيادة من أمر ديننا، فأما إذا كمل فليس بعد الكمال إلا النقصان، فليس بعد الكمال إلا النقصان. فقال: صدقت. فعلا بعدها بشهرين وشهرين وكم يوم النبي صلى الله عليه وسلم مات. النبي عليه الصلاة والسلام قضى يعني عشية يومه في حالة من التضرع استغفار والدعاء، حتى ظن أصحابه أنه صائم، ما أكل وما شرب أمام الناس، مستغرقا في الدعاء والتهليل والتسبيح والتكبير، ظنوا أنه صائم لما رأوا من انقطاعه للعبادة. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن وهو واقف على بعيره، فشرب منه والناس ينظرون إليه، الصلوات ربي وسلامه عليه. كان مستغرقا في مناجاته في دعاء، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته فسقط خطامها، تناوله بيد وأبقى يده الأخرى مبسوطة للدعاء. وكان مما لهج به في ذلك اليوم، وهو أفضل ما قاله النبيون وما قاله الصالحون يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك. في حياة زيادة ذاتها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه هذا، كأنما قد جاشت أشواقه إلى لقاء ربه واستشعر قرب الأجل، فزاد في تلبيته: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم، تقضت ساعات النهار وغربت الشمس، استعد النبي عليه الصلاة والسلام لكي يفيض من عرفات إلى مزدلفة، فدعا بأسامة بن زيد لكي يركب خلفه على راحلته صلوات ربي وسلامه عليه. فأخذ الناس: يا أسامة، فين أسامة؟ يا أسامة، اشربت أعنق العرب ينظر وين الرجل الشاب اللي منتظره، أكيد حاجة كبارة جدا، حاجة يعني ضخمة جدا، الذي سيحظى بشرف أن يركب مع رسول الله على راحلته. فظنوه رجلا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم إلا شاب أسود يتوثب ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلتزمه من الخلف، ليكون له من دون أهل الموقف جميعا شرف الارتداف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثاء العهد بالإسلام متعجبين: أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه؟ هو ده اللي مستنينه وبندور وين أسامة وين أسامة وين أسامة؟ أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بهذا الاختيار لما يعلن تحطيم الفوارق بين البشر، لما يجسد عمليا كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس وهي على وشك الغروب، التفت إليها ثم قال: أيها الناس، لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. عندما غربت الشمس قبل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وقال له أنصت لي الناس، فأنصت الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يفيض على قلوبهم البشرى معاشر الناس. أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله قد غفر لأهل عرفات، إن الله قد غرف، إن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فقال هذا لنا خاصة يا رسول الله، قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر كثر خير الله وطاع، عارفين كثر خير اللي حابين نقولها البعض دي، قال عمر كثر خير الله وطاع. غابت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوا بسم الله، فدفع الناس معه وهو بهذا يخالف هدي المشركين الذين كانوا يتحرون الدفع من عرفة قبل مغيب الشمس. سنة الجاهلية أن يدفعوا من عرفة قبل مغيب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى هذه العادة وجعل هديه وسنته أن تكون لفاضة من عرفات بعد مغيب الشمس، ودفع في غمار الناس وحطمتهم. ليس له موكب خاص ولا طريق خاص، لا يدفع أحد أمامه ولا يصد أحد من ورائه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، ليس بإسراع الخيل والإبل. نعم رويدكم أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس بالسرعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام شنق راحلته وكبح زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله من شدة كبحه لزمامه، فإذا أتى مرتفعا أرخى لها حتى تصعد. نعم يسير سيرا رفيقا صلوات ربي وسلامه عليه. شوف حرص الصحابة على أن ينقلوا لنا التفاصيل الدقيقة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حدث موقف بشري عادي جميل جدا طبيعي جدا، الصحابة نقلوه ونقلوه بالضبط، عشان تعرف أن الصحابة سجلوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة لحظة بلحظة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه من عرفات إلى مزدلفة بلغ شعب الإذخر، وهو الشعب الأيسر الثاني الذي يلي الذي يلي المزدلفة. نعم فمال إليه فأناخ راحلته ثم ذهب إلى منخفض من الأرض فبال، فلما رجع صب عليه أسامة الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا غير سابغ. فقاله أسامة يا رسول الله، يا رسول الله الصلاة أنا توضأت وركنا نصلي. فقال الصلاة أمامك بالشمال، ثم ركب إلى مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في سيره حتى وافى مزدلفة، فنزل فين؟ في مكان المسجد اليوم، المسجد في مزدلفة هذا المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام قرب جبل قزح، كان يقابل جبل آخر اسمه جبل ثبير. أول شيء فعله المبادرة إلى الصلاة المغرب عشاء قبل أن تناخ الإبل، فصلى المغرب صلوات ربي وسلامه عليه، أولا توضأ وضوءا سابغا، ثم أذن بلال وأقام فصلى المغرب 3 ركعات، فلما انصرف منها أناخ كل إنسان بعيره ولم يضع الرحال بعد، أناخوا فقط العير، ثم قاموا إلى صلاة العشاء، فصلى العشاء 2 ركعات نعم قصرا. وهكذا كان الجمع بين المغرب والعشاء بأذان وبإقامتين ولم يتنفل بينهما. أم المؤمنين سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تنفر إلى منى قبل نفرة الناس وازدحامه، كانت امرأة بطيئة ثقيلة، فأذن لها. ثم هجع نبينا ليلته هذه بعد يوم طويل حافل بجلائل الأعمال وبنهار عامر بالعبادة والدعاء والذكر والتعليم والإرشاد والدلالة على الخير، وترك قيام الليل في هذه الليلة، وهو الذي ما ترك قيام الليل قط، نام حتى السحر. لقد كان البدن الشريف في حاجة إلى الراحة بعد جهد يوم عرفة، وبحاجة للنشاط لما يستقبل من اليوم التالي من أعمال يوم النحر. استيقظ في السحر فقدم ضعفة أهله إلى منى فيهم ابن عباس، وقال لعمه العباس: اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس. فدفعوا بسحر وصلوا الصبح بمنى. الناس الذين يذهبون في الحج لا يكفي أنك فقط تنزل دقائق تلتقط الحصى وتمشي مباشرة، هذا خروج عن الهدي النبوي. نعم يمكن للضعف أن ينفروا، بس بعد منتصف الليل، بعد أن يأخذ حقه من المقام في مزدلفة. نعم لما تنفس الصبح، نعم وأضاءت يعني خيوط الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى الفجر بكر بها في أول وقتها، عشان يفضل وقت بعد الفجر للدعاء والذكر، لأنه سوف يذكر حتى يسفر جدا، لن ينتظر حتى تشرق الشمس، مخالفة لما كان عليه الناس في زمان الجاهلية. فبكر بصلاة الفجر حتى قائد يقول لقد طلع الفجر، وآخر يقول لم يطلع الفجر، حدث خلاف هل طلع ولا ما طلع، لشدة تفكيره بالصلاة ليتسع الوقت بعدها للذكر وما يستقبل من المناسك. نعم فلما قضى صلاته ركب راحلته فرقى جبل قزح، عشان يبقى في مكان مرتفع يقدر يكلم الناس ويجيب أسئلتهم يعني، ويراه الناس من غير مزاحمة ولا يؤذي بعضهم بعضا. يعني ثم رفع يديه الشريفتين فحمد الله وكبره وهلله ووحده ولباه عملا بقول مولاه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكان يقول: لبيك اللهم لبيك، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. جاء واحد الصحابة اسمه عروة ابن مضرس الطائي من قبيل الطي، فقال: يا رسول الله جئتك من جبل طي، أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي، وما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ كل جبل مر بي أروح عليه شوية. وخدها كده يعني: يا رسول الله أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر، من شهد معنا هذه الصلاة بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا حتى أسفر جدا وقاربت الشمس أن تطلع، فأمر ابن عمه الفضل بن العباس أن يلتقط له حصى الجمار، فقال: هاتي القط لي. فالتقط له سبع حصيات صغار بحجم حبة الحمص أو أكبر قليلا من حبة الحمص وحبة الفول، فوضعهن في يده وجعل ينفضهن في كفه، ثم رفع يده وقال للناس: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم أردف الفضل على راحلته ودفع ركابه الميمون قبل طلوع الشمس. يبقى في عرفات بعد غروب الشمس، وهنا قبل طلوع الشمس، أيضا مخالفا هدي المشركين، كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرقي أيتها الشمس على جبل ثبير حتى ندفع من مزدلفة. وثبير جبل عظيم يقابل جبل قزح. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل أن تطلع الشمس، وكان يقول عليكم السكينة عليكم السكينة. وخلفه الفضل بن العباس، شاب أبيض وسيم، شاب مليح القسمات حسن الشعر. فمرت به نساء على ركائبهن، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول صلى الله عليه وسلم حول يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم حوله ناحية دي، هو يعمل ناحية التالي. ثم قاله يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى، إلى جمرة العقبة، استقبلها جاعلا منى على يمينه ومكة على يساره، ومعه بلال وأسامة، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولم يقطع التلبية حتى رمى الجمرة صلوات ربي وسلامه عليه. ازدحم الناس عليه في هذا المكان، فقال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف، ولتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. اجتمع الناس حوله لكي يسألونه عن مناسكهم، كبير والصغير والنساء والرجال. جاءت امرأة شابة حسناء تسأله، والفضل ندفع. ومرة أخرى وسيم ووضيع وقسيم، فجعل فأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الفضل ينظر إليها، فأخذ بيده وأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها، فنظر إلى الشق الآخر، وظل أيضا محاولة يمين وشمال بهذه الصورة، حتى قال العباس يا رسول الله لقد لويت عنق ابن عمك، لويت عنق ابن عمك. فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فقالت مرة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. والمشهد ده أنت لا تدري، هل تعجب من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه في الإنكار، يحول بين الناحية دي فيغالبه للناحية المقابلة، ولا يخرجه هذا السلوك عن لطفه وعن رحمته، لم ينفعل ولم يصرخ. كل رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليه. وإن تعجب أيضا فعجب أنه وجه إنكاره إلى ابن عمه الذي يحتمل منه ما لا تحتمل هذه الفتاة الصغيرة الغريبة، يحتمل ابن عمه ما لا تحتمل منه هذه المرة. ولعله لو قال اتق الله يا ولي تلمي وعملي كذا وكذا، لعلك أن ترك في نفسها جرحا عميقا تصعب مداواته. فكان التوجيه غير المباشر من الحديث إلى الفضل، وسوف تصلها الرسالة بطريق غير مباشر صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مقامه يودع الناس ويخطبهم يوم العيد كما خطبهم يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقرأ قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. سوف نقف عند هذا الموقف الجميل، نستكمل خطبة النبي يوم العيد يوم الحج الأكبر في لقائنا القادم بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا صحبة نبيه وشفاعته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.